والبيع الربوي هو المعروف بربا الفضل، هاي يسمى ربا الفضل. والربا نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. وقال بعض أهل العلم ثلاث أنواع: ربا النسيئة وربا الفضل وربا الأجل، لكن الأجل والنسيئة تقريبا واحد. طيب، فعندنا إذا ربا النسيئة والأجل وربا الفضل.